لا يجعلونه كتاب الله تبارك وتعالى والكتاب الذي هو ليس مخلوق مخلوقا، يقولون هو عبارة عن كلام الله، يقولون هو عبارة عن كلام الله ليس كلام الله تعالى. الكلام عندهم كلام الله تعالى هو الكلام النفسي، الكلام النفسي. فهؤلاء عندهم أن القرآن مخلوق، وهو هم كالجهمية الأوائل في ذلك، جهمية والمعتزلة، إلا أنهم لطفوا العبارة، قالوا هذا عبارة عن كلام الله. طيب كلام الله تعالى وين؟ كلام الله في النفس، لا يتكلم الله به ولا لا يكون خبرا ولا استخبارا ولا أمرا ولا نهيا ولا ولا ولا ولا من أنواع الكلام وتصاريف الكلام. طيب الصحيح أن القرآن، أن الحديث القدسي حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله عن الله، ليس فيه إعجاز كإعجاز القرآن، لا يتعبد بتلاوته، ليس له من الحفظ كما لكتاب الله تبارك وتعالى. ففي الحديث القدسي الصحيح والحسن والضعيف، في الحديث القدسي كالحديث النبوي فيه الحسن فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف. فالحديث القدسي أيها الإخوة قاله الله تبارك وتعالى، لكن ليس له من الحفظ كما لكتاب الله، لا يتعبد بتلاوته، لا يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي الصحيح أنه كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، لكنه يختلف عن القرآن من جهات متعددة كما أشرنا أيها الإخوة. ففي هذا الحديث القدسي جمل عظيمة، جمل عظيمة وأمور كريمة. من أول أو أول هذه الأمور ذكر أمرا عظيما، وهو نفي الظلم عن الله واستحالة الظلم على الله جل وعلا، من جهة أن الله جل وعلا نفاه عنه، نفاه عنه، وهو الذي ينفي، هو الذي يوجب على نفسه، وهو الذي يجعل حقا على نفسه، هو الذي يكتب على نفسه لا يكتب عليه أحد، وهو الذي حرم الظلم على نفسه. يستطيع أن يظلم أم لا؟ يستطيع، لكن لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قد حرم، أي منع الظلم على نفسه، منع، حرم. والحرام بمعنى الممنوع في اللغة، الحرام بمعنى الممنوع في اللغة، فهو الذي حرم على نفسه كما أوجب على نفسه، لا يجيب عليه أحد. وهذا الحق أو هذا التحريم تفضل منه جل وعلا، تفضل من الله جل وعلا، فليس لأحد أن يجعل حقا على الله تبارك وتعالى، لأن الظلم ماذا؟ الظلم هو التصرف في مال الغير. إذا فعل الله تعالى في ملكه شيئا هل يعد ذلك ظلما؟ لا يعد ذلك ظلما، لكن مع هذا حرم الله تبارك وتعالى على نفسه الظلم، كما قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إن الناس، يقول الله جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، وهو الذي أوجب على نفسه وجعل حقا على نفسه، كما في حديث، كما في الحديث لما كان الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه ردف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ فأجابه فقال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وما حق العباد على الله؟ هذا حق، حق إيش؟ حق تفضل وجود وكرم منه جل وعلا، وإلا فالعباد ليس لهم حق على الله. وما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله. وهو الكريم الواسع. فالعباد ليس لهم حق على الله جل وعلا، ولكنه حق هو الذي كتبه على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكذلك حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه جل وعلا. فلا يظلم، لا يزيد في حسنات الكافر في سيئات الكافر، كافر وهو كافر بالله، والله تعالى لا يزيده سيئة لم يكتبها، لم يفعلها، لكن يزيد في حسنات المؤمن تفضلا وكرما منه جل وعلا. والظلم أيها الإخوة له صنوف وله أنواع، ومنها الاعتداء على حق الغير، ومنها النقصان كون يبخس الحق لا يؤديك، يعني إذا كنت يعني تطلبه بشيء لا يؤديك حقك، هذا ظلم، أو يعتدي عليك، هذا ظلم، وكل هذا ممنوع على الله جل وعلا، ممتنع منه جل وعلا، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أبدا. فقال في الحديث: أني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، أي جرم هو؟ وأي جريمة هي جريمة الظلم، حيث أن الله تبارك وتعالى حرم على نفسه؟ وجعلته بينكم محرما، جعلت الظلم. ولذلك أيها الإخوة، كل ذنب يدخر إلى يوم القيامة سيئته وعائدته وثمرته وعقوبته إلا الظلم وقطيعة الرحم. اثنين، ما من ذنب أحق أن يعجل الله، في الحديث: ما من ذنب أحق أن يعجله الله تبارك وتعالى مع ما ادخر لصاحبه يوم القيامة من إيش؟ اثنين، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما في الحديث، الظلم ظلمات يوم القيامة. وجعله بينكم إيش؟ محرما، حرمه على نفسه، وجعله بيننا محرما، جعله بيننا محرما. فلا يجوز الظلم حتى للكافر، حتى للفاجر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يظلم بالزيادة عليه بكلام لم يقله، أو بشيء لم يفعله، أو عقوبة على أمر أو على ذنب لم يفعله، لا يجوز حتى الكافر. وجعلته بينكم إيش؟ محرما، فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كيف والله تبارك وتعالى قد حرمه على نفسه؟ وهذا زيادة في بيان عاقبة الظلم أيها الإخوة، عاقبة الظلم، وأن عاقبة الظلم وخيمة. لا تظلمن إن كنت مقتدرا، إيش؟ فالظلم عاقبته تدعو إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه وعين الله لم تنم. فالظلم عاقبته وأمره وخيم أيها الإخوة. ولذلك فإن الله جل وعلا بدأ بنفسه فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه العبارة الثانية والجملة الثانية المهمة العظيمة التي قد لا تقصر عن الأولى وأهميتها بمكان، ويستشعر المؤمن ويعرف قيمة هذه الكلمة العظيمة وهذه الجملة، حيث أن سعادة بني آدم، سعادة الجن والإنس بهذه العبارة، نجاة الجن والإنس بذلك، فوز الجن والإنس بذلك، صلاح المجتمع، صلاح الدنيا، صلاح الفرد، صلاح المجتمع بذلك. لو شعرنا بهذا يا إخوة لانصب دعاؤنا إلى هذه الكلمة، إلى هذا الدعاء العظيم، وهذا الذي جاء في أماكن كثيرة في القرآن، ومنها سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. في القرآن كثير، في القرآن كثير أيها الإخوة يرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا الدعاء ويدل عليه لأهميته وعظمه. أعظم دعاء ممكن أن تدعو لأحد أن تقول اللهم اهدي، ولو قلت لأحد لربما غضب وزعل منك، إذا قلت له الله يهديك يزعل وما يزعل. لكن والله يا إخوة إن حصول هذا الأمر وهو الهداية أعظم من أن تدعو له أو تدعو لوالديه بالرزق أو بالحفظ أو بأنواع من الدعوات. أعظم دعاء الدعاء بالهداية، ولذلك قدمه الله تبارك وتعالى في أول سورة في القرآن، وهي إيش؟ أم الكتاب، وهي إيش؟ السبع المثاني والقرآن العظيم، ودلنا على هذا وقدم له مقدمات الحمد لله رب العالمين إلى وقلت إيش إياك نعبد وإياك نستعين، ثم كل هذه التوسلات يا إخوة، كل هذه التوسلات بين يدي هذا السؤال العظيم، هذا السؤال الكريم. والله يا إخوة سؤال لطالما جهله الناس وما انتبهوا إليه: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، اللهم الهداية ماذا؟ الهداية يا إخوة أنواع، منها هداية الإرشاد والبيان كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدلهم وترشدهم إلى أمر كريم وعظيم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى الله، والعلماء هداة إلى الله تعالى، وأهل العلم الذين هم على الصراط المستقيم هداة إلى الله جل وعلا. فهذه هداية الإرشاد والبيان. والثانية هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية التي بيد الله جل وعلا، لا يستطيعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى فقط. ومن هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرص على هداية عمه، هداية عمه الذي نافح ودافع عنه، أبو طالب، أبا طالب الذي دافع وناظر ونافح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وما استطاع أحد من المشركين طوال بقائه في هذه الدنيا أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. ومع هذا لما أراد هدايته دعا له، دعا وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وأرشده إلى ذلك. وكان صديق السوء وصاحب الضلالة أبو جهل بجنبه الثاني، فقال: ما تقول عنك العرب إذا قلت لا إله إلا الله؟ فما تقول عنك العرب؟ تقول ترك ملة عبد المطلب، ترك دين الأولين الآباء والأجداد، أنت كنت على دين الآباء وهذا دين جديد وإلى آخره، كما يقال الآن، كما يقال اليوم. فقال له: أتترك ملة عبد المطلب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، ويعيد أبو جهل صديق السوء وصاحب الضلالة. فانظروا أيها الإخوة إلى مضرة أصحاب السوء وأصدقاء المعصية. فقال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا الأولى قال: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. هذه هداية ليست كنوعي وجنسي، الهداية الثانية التي منعها كل أحد، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهذا كثير في القرآن. ولذلك يا إخوة، ينبغي على المسلم أن يدعو بصدق وإخلاص: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية أيها الإخوة مطلوبة، نحن منتفعون بها ولو كنا على الصراط المستقيم. فكم من أمر يأتي حادثا من الحوادث، أو فتنة، أو أمر يحتاج إلى توفيق، إلى أن الله تبارك وتعالى يوفقك إلى السير على الصراط المستقيم في هذه القضية المعينة، في الأمر العلمي، في الهداية، في الأمر العملي. كم من أمر نحن نعرفه لا نجهله، لكن لا نستطيع القيام به، مكبلين، ضعفاء الهمة، وقد نكون صرفنا، نسأل الله العافية، صرفنا عن العمل. فالتوفيق إلى العمل الصالح كذلك بيد الله تبارك وتعالى. هذه الهداية الثانية نحن ينبغي. والله يا إخوة، حدثوني كثيرا بعض الناس الذين كانوا ليسوا على هداية، قالوا: والله دعونا الله، فقلنا: يا الله، يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم بصدق. فهداهم الله تبارك وتعالى. يقول رجل: والله إني لما استحكم عليه الأمر وكان على طرق منحرفة ملتوية، يقول: فدعوت الله تعالى بالنهار، دعوت ألححته بالدعاء، يقول: فرأيت في الليل في النوم وإذا برجلين، رجل من أهل السنة وهو عنده يعني ماء صافي عذب جميل وهو يدعوني إليه، ورأيت صاحب الضلال الذي كنت عليه على ما هو عليه، يقول: فرأيت فإذا الماء آسن وضحل وفيه أنواع من يعني من الحشرات، يقول: فعلمت أن الحق مع هذا، مع السنة. فهداه الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم. والله يا إخوة، ما أحد يدعو الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم إلا والله تبارك وتعالى يهديه إلى الصراط المستقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات في سورة الفاتحة، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي. فما أحد يسأل الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم إلا والله يهديه إلى الصراط المستقيم. هذا النوع الثاني من أنواع الهداية. الثالث هو هداية التثبيت والدوام، هداية أن يجعلك الله تبارك وتعالى ثابتا إلى الممات على الصراط المستقيم. هذا أمر آخر يا إخوة. كم من إنسان هدي إلى الصراط المستقيم ثم انحرف، وأنتم تعرفون لربما في المخيلة، لربما في الذاكرة، الكثير من هؤلاء الذين كانوا على الصراط المستقيم ثم انحرفوا يا إخوة، ما وفقوا، ما استداموا على هذا الخير، تلقفتهم الأهواء والآراء والفتن التي تظهر كل زمن وكل حين. والآن زمن الفتن كثيرة جدا، هذا الزمن الفتن فيه كثيرة وكثيرة جدا، الشبهات ملقاة على الطريق أيها الإخوة كثيرة، ويتتلقف الإنسان من هنا وهناك. فكون أن العبد يبقى مستمرا ثابتا على الحق إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، إلى أن تفارقه روحه من جسده وتذهب إلى الله تبارك وتعالى وهو ثابت على الصراط المستقيم، هذا هو النجاة، هذا هو الفوز أيها الإخوة. ولذلك كما يقولون عن الإمام أحمد رحمه الله، هذه الحكاية المعروفة التي يقولون فيها أن الإمام أحمد كان يعني يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول لا لا بعد، فلما استيقظ قالوا له نقول لك قل لا إله إلا الله قل لا لا بعد، قال ما كنت أكلمكم وإنما كان الشيطان يعرض علي ويتعرض لي ويقول فلت مني يا أحمد، فأقول له لا لا لا بعد، لا ما فلت بعد، إلى أن تخرج الروح من الجسد، إلى أن تخرج الروح من الجسد أيها الإخوة. ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها ما أكثر ما تدعو يا رسول الله بهذا الدعاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن القلوب كل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالله تعالى له أصابع، حقيقية ليست كأصابعنا تليق بجلاله جل وعلا، بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أن يقيمه أقامه ومن شاء أن يزيغه أزاغه، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي يعني ذكره أصحاب السنن وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا، كان يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك عليه، وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون، يعني نثبت على هذا إلى أن نلقى الله، إلى أن نموت على ذلك. فالعبرة أيها الإخوة ليست لمن سبق، ولكن العبرة لمن صدق، العبرة لمن ثبت على الصراط المستقيم إلى أن يلقى الله جل وعلا على ذلك. فهذا يعني هذا النوع من الهداية هو الذي يسمى هداية التوفيق والإلهام، التثبيت والدوام. ثم هناك هداية أخرى ليست في هذه الدنيا، وهي هداية الإنسان على الصراط المستقيم في الآخرة. فمن ثبت ودام واستمر على الصراط المستقيم ثبته الله تبارك وتعالى على ذاك الصراط، المزلقة المزلة التي فيه أشواك وكلاليب تخطف الناس وتهوي بهم إلى النار. من ثبت على هذا الصراط ثبته الله تبارك وتعالى على هذا الصراط. لذلك يعني ينبغي على المؤمن أن يعرف قيمة هذا السؤال، أن يعرف يا عبادي كلكم ضال، كلنا لولا أن الله تعالى أهدينا والله نضل. فهذا ينبغي على المؤمن أن لا يغيب، هذا السؤال ينبغي عليه أن لا يغيب عن ذهنه أبدا، فيبقى يسأل الله تعالى الثبات على السنة إلى أن يلقى الله تعالى على ذلك. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.